بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري رحمه الله: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج. ثم ذكر رواية عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوا. قال: خذوها وما حولها فاطرحوا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، كيف نتصرف إذا وقعت نجاسة كفأرة وماتت في سمن أو وقعت في ماء وماتت. قال الزهري رحمه الله: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. الماء طاهر لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء حملوا هذا الكلام على إطلاقه، فأي ماء وقعت فيه نجاسة فلم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة يحكم بطهورية هذا الماء. وجانب آخر من العلماء قالوا أن الماء إذا بلغ قلتين يبقى لم يحمل النجاسة، لم يحمل الخبث، وبالتالي إذا وقعت النجاسة في ماء بهذا القدر ولم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة يحكم بطهورية هذا الماء. إن كان دون القلتين يحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. يبقى لا خلاف بين العلماء أنها لو وقعت نجاسة في ماء فتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة بانفكاك النجاسة في ذلك الماء يحكم بنجاسة هذا الماء، قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. ويبقى ده حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، تغير اللون أو الريح أو الطعم كنتيجة لوقوع هذه النجاسة، يبقى يحكم عند ذلك بنجاسة هذا الماء. فماذا لو وقعت النجاسة في ماء فلم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة؟ يبقى بعض العلماء حملوا هذا الأمر أن الماء باق على أصل خلقته، هو طهور أيضا بغض النظر عن القلة أو الكثرة. وجانب آخر من العلماء قالوا: ننظر هل هو ماء قليل أم كثير، والقلة والكثرة يحكمونها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبالتالي عشان يحكم على هذا ماء نجس يبقى تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، وإن كانت وقعت فيه نجاسة وكان فوق القلتين يبقى على ذلك طالما لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة يحكم بطهوريته. ولو كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة فلم تغير أحد الأوصاف قالوا يحكم بنجاسته بمجرد الملاقى. وأخذ ذلك الكلام من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية قال فريرقه، قال فليرقه. الأمر بالإراقة يبقى على ذلك الماء من المال، فالشارع أمر بصيانة المال حتى لو كان قليلا، فإذا أمر بإراقته يبقى ده دلالة على نجاسته، وإذا أمر بغسل الوعاء الذي ولغ فيه الكلب دلالة على نجاسته، وبالتالي لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، فيبقى هذا يحكم عليه النجاسة بمجرد الملاقاة طالما كان دون القلتين. قلنا البعض على ذلك لا يعتبر الكلام في القلة والكثرة، ولكن يعتبر بالتغير، يعتبر بالتغير. لذلك قال الزهري رحمه الله: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. يعني كلام الإمام الزهري رحمه الله يقول إذا وقعت النجاسة في ماء فهو لا ينظر إن كان قليلا أو كثيرا، لا عبرة بذلك الأمر، لكن العبرة عنده بالتغير إن حدث في أحد أوصاف الماء الثلاثة. يبقى وقعت كده نجاسة في الماء قال لا بأس بهذا الماء يحكم بطهوريته طالما لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، قال ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. يبقى ده كلام العلماء في مسألة الماء الذي وقعت فيه نجاسة. يبقى بعض العلماء يفرق بين القلة والكثرة، وأن النجاسة لو وقعت في ماء قليل يحكم بنجاسته بالملاقاة حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. فيش خلاف بالعلماء أنها لو تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة نتيجة وقوع النجاسة يبقى ده ماء نجس، يبقى ماء نجس بغض النظر عن القلة والكثرة. وإذا لم تغير يبقى بعض العلماء قالوا يحكم أنه ما زال على أصل خلقته على طهوريته طالما تغير أحد الأوصاف. والبعض قال نفرق بين القليل والكثير بناء على حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى ما دون قلتين يحكم بنجاسته مجرد الملاقاة حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. ولكن طبعا إجماع العلماء أن الماء لو تغيرت أحد الأوصاف نتيجة وقوع النجاسة يحكم بنجاسة، يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى ده كلام مطلق، هذا كلام مطلق. يبقى كأن معنى الكلام أن حتى لو وقعت فيه نجاسة وانفكت فيه وتغيرت أحد الأوصاف يبقى يحكم أيضا بطهوريته، للماء طهور لا ينجسه شيء. لكن تأتي رواية بعد ذلك إجماع العلماء أن الماء لو تغير نتيجة وقوع النجاسة فتغير اللون أو الطعم أو الرائحة يحكم بنجاسته، الدليل فيها الإجماع. يبقى أدي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. يجي بعد كده الإجماع يقول أن يحكم على نجاسة الماء لو وقعت فيه نجاسة تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة. يبقى ده الدليل أهو، يبقى ده الدليل العام، دليل السنة، وأدي دليل الإجماع. وطبعا الإجماع من الأدلة المعصومة، يبقى أدلة معصومة النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، دي أدلة معصومة. فكذلك أيضا قال حماد: لا بأس بريش الميتة. ريش الميتة يبقى إن وقعت في الماء هل يا ترى يحكم بنجاستها؟ قال: لا بأس بريش الميتة. وإن على أساس ده شيء منفصل، حتى في حال الحياة لو نزعت هذه الريشة من ذلك الطائر فعلى ذلك يبقى نقول أنها نجسة، لا، هذه من الأشياء المنفصلة التي يقول عليها العلماء. وقال الزهري رحمه الله: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، قال: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون بي فيها لا يرون به بأسا. قال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. أدركت ناسا من سلف العلماء، بيتكلم على اللي هو العاج اللي هو قرون الفيلة، فأيضا بتعد من الأشياء المنفصلة. فلذلك قال: لا بأس بتجارة العاج. إيه معنى الكلام؟ لأنه لا يجوز التجارة في النجس، الشيء النجس ده لا يجوز في الطهارة. قلنا كشاة ماتت، شاة ماتت، فعلى ذلك قاموا بسلخها، الجلد ده يباع؟ لا، لا يباع، لأنه هو نجس. يباع إمتى؟ لما يدبغ، يبقى الدباغة تطهر ذلك الجلد. غير طبعا الشاء المذكاة، الشاء المذكاة يبقى الجلد بتاعها طاهر بالتزكية، طاهر بالتزكية. لكن شاة ماتت يبقى ننتفع بجلدها ازاي؟ ده الجلد ده لا يجوز بيعه ولا شراءه في الحالة دي لأنه نجس، ولا يجوز بيع النجس. امال امتى ممكن ننتفع به؟ إذا دبغت، أيما إهاب قد دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أساسا أدي جلد الميتة من الشاة، غير الشاة المزكاة. يبقى جلد الشاة المزكاة يبقى عند ذلك نقول إن طاهر بتزكيته، طاهر بتزكيته. فقال أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ولو تم استعماله في أي صورة من صور الاستعمال يبقى على ذلك يعني ده كالفيل أو عاج الفيل اللي هو قرن الفيل. يبقى قال لا بأس بتجارة العاج، يبقى على أساس إن دي من الأشياء المنفصلة، يبقى لم تنجس بموته، يبقى لم تنجس بموته. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن قال خذوها وما حولها فاطرحوا. قلنا مفهوم الكلام خذوها وما حولها فاطرحوه ان هذه فأرة وقعت في سمن جامد، وقعت في سمن جامد. لما تقع في سمن جامد وماتت يبقى على ذلك نقوم بطرحها وما حولها. ليه؟ لانها هي ماتت. وقلنا الفأرة دي حال الحياة بتبقى لو وقعت في سمن وخرجت او وقعت في ماء وخرجت يبقى الماء باقي على اصل طهوريتها. لو وقعت في سمن وخرجت حية يبقى لا ينجس هذا السمن. لكن امتى بينجس؟ ان سقطت وماتت فيه، ماتت فيه يبقى اصبحت في الحاله دي نقوم بطرحها وما حولها. بس الكلام ده لما يكون السمن جامد، السمن جامد يبقى نستطيع ان ناخذ هذه الفاره وما حولها من السمن ثم نقوم بإلقائه. باقي السمن يبقى طاهر ليس بنجس. فمفهوم الكلام قال خذوها وما حولها فاطرحوه، أو قال ألقوها ما حولها فاطرحوها كله سمنكم. ده الكلام على السمن لو كان جامدا. أما إن كان مائعا ففي رواية قال فلا تقربوا. يبقى سقطت الفأرة وماتت في ماء، ماتت في الزيت، يبقى ده نقول مش جامد أهو مائع. يبقى لو ماتت فيه يبقى عند ذلك لا تقربوا، لا نستعمله. يبقى وقعت كده في شيء مائع يبقى مش جامد، يبقى قال لا تقربوا. طب لو وقعت في شيء جامد كالسمن وماتت فيه، طبعا الكلام ده لو ماتت فيه يبقى سقطت فأرة في سمن فقال القوة ما حولها فاطرحوه. الكلام ده لو الفأرة ماتت في السمن، لكن قلنا ممكن تدخل السمن ثم تخرج، يبقى على ذلك يا ترى نقوم بطرح ايه؟ لا شيء، لان هي حياة طاهرة. لكن لما تموت بتنجس، فاذا وقعت يبقى عند ذلك هذه نجاسة وقعت في السمن، يبقى نأخذها وما حولها. لو كانت مائعا يبقى على ذلك فلا تقربوا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلم المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها. يبقى كل جرح كده بيجرح به المسلم وهو بيجاهد في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها. اصطعنت تفجر دما، يبقى الجراحة دي يقول كان يقاتل في سبيل الله فجرح، فجرح طبعا بيسيل منه الدماء، فيوم القيامة يأتي أيضا هذا الجرح ويسيل منه الدماء، ولكن كما قال اللون لون الدم والعرف عرف المسك. يبقى اللون كده لون الدم، لكن هتخرج منه رائحة المسك من هذا الدم لما يجرح الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، أي جراحة يبقى هنا بس بشرط أن تكون في سبيل الله. مش كل من يقاتل بيقاتل في سبيل الله، ولكن لا يعلم من يقاتل في سبيل الله إلا الله عز وجل. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. يبقى ده الكلام مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل رجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل المغنم، يقاتل ليذكر ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. طب مين يعرف؟ يبقى لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب لا يقول فلان شهيد، لا يقول فلان شهيد. عندنا إسهاب في هذا الأمر، إسهاب، فكم شهداء كما يقولون. لا يقول فلان شهيد، قلنا عشان أنت تحكم لإنسان أنه هو شهيد معنى كده ينال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كرامات. ده الشهيد له 6 خصال، يعني يغفر له من أول دفعة من دمه، ويشفع أيضا في 70 من أهله، ويزوج ب72 من الحور العين، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى فلان ده شهيد عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من أهل الجنة. وبالتالي من يعلم ده فيه نوايا داخلية، عمل قلب إحنا لا نراه. إحنا دايما تتذكر كده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول 3 تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد، لكن كان يقاتل من أجل الرياء والسمعة. ما الذي يعلم ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يعلم من يقاتل في سبيله ومن يكلم في سبيله. يبقى المسألة كده ليس مردها إلى الناس، ولكن الحكم فيها لله سبحانه وتعالى. كل من قتل على أرض المعركة الدائرة بين المسلمين والكفار نقول هذا شهيد، لكن فلان شهيد بعينه ينال الخصال دهيت، نقول على ذلك أنت لابد أن يكون لنا حدود، نقف عند هذه الحدود. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول باب لا يقول فلان شهيد، لا يقول فلان شهيد. يبقى على ذلك يعني كما ذكر أيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل ليعمل عمل أهل الجنة وفيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يبقى التفرقة دي إحنا لا نستطيع أن نفرق، وإن السبب في كده يعني أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني بإقدامه الشديد وكيف أنه كان يقاتل الأعداء، فعلى ذلك قاله من أهل النار. يبقى قاله من أهل النار، وإن الصحابة تعجبت، يعني ده هذا رجل كان يقاتل قتالا شديدا، يعني ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وقلنا في نهاية الأمر أنه هو يعني جرح فعلى ذلك قتل نفسه، فقال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار. فيما يبدو لنا احنا بنحكم على الظواهر، لكن في عمل باطني نحن ليس لنا سبيل ان نطلع عليه. عشان كده ليس هناك مجاملات في دين الله، فيش مجاملات، لكن نقول فلان شهيد ده عشان يعني جبر خاطر اهل ذلك الميت، فلان ده قتل مات، لكن الشهيد لا يعلمه الا رب سبحانه وتعالى، لا يعلمه الا رب سبحانه وتعالى. فاحنا نتمادى كما يتمادى الناس، لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، لا مجاملة، هذا دين وليس بحكم ولا بحكمك ولا بحكم البشرية بأسرها، ولكن هذا حكم رده إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعلم ما في قلوب العباد إلا الرب سبحانه وتعالى. ودايما كده هذه الرواية يعني لا ننساها ولا نغفل عنها، عن أول 3 تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. يعني شهيد لما يؤتى بالشهيد ده فيعرفه ربنا سبحانه وتعالى نعمة، فيقول ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. يقال له كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الروايات دي روايات مفزعة للإنسان، مخوفة، يعني مخوفة الرواية دي، يعني يسعى الإنسان جيدا أن يعالج نفسه من الداخل، يعالج القلب، يعالج النوايا، لأن الله تعالى يقبل بالأعمال، يعني ليس يعني العمل الصواب فقط لا يقبل إلا من كان صوابا وخالصا لله. أول حاجة العمل ده يكون صالح، والأمر الأهم في قبول العمل أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا، أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا. يا ترى ممكن يحكي إنسان يحكم أنه هو أخلص في ذلك العمل الربي؟ يعني لا يعلم النوايا القلوب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فيبقى اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، يبقى ريحة كده تبقى ريحة المسك، ده لمن قتل في سبيل الله، لمن كلم في سبيل الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، يبقى ريحته كده ريحة تفوح منها رائحة المسك. ومقصد الإمام البخاري رحمه الله المسك ده دم منعقد ولكن طيب، احنا بنتطيب به لكن أصله دم منعقد، ولكنه استحال حتى أصبح طيبا. فكذلك وكأنه يقول الدم ده لما بيقع على الثياب تغسل، كما بينا في الروايات السابقة أن المرأة تحيط في ثوبها، فعلى ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيل ذلك الدم وتغسله، تغسل الثوب لنجاسة الدم. كان يقول لما الدم استحال أصبح هو لونه بس لون الدم، لكن رائحة ورائحة المسك يبقى على ذلك يبقى ده طيب، المسك ده طيب وهو عبارة عن دماء منعقدة، فلكنه طيب يتطيب به الإنسان. وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللون لون الدم والعرف عرف المسك، ده احنا عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. شوف المسك بقى، لكن ده خلوف فم الصائم، الرائحة بس التي تنبعث من فم ذلك الصائم، ودي رائحة يعني يكرهها الإنسان، هنا نتيجة التغير نتيجة خواء المعدة فتتصاعد أبخرة، فنرى هذا الرائحة تصدر من فمه رائحة يكرهها الإنسان، لكن الرائحة دي مكانها إزاي عند الله عز وجل؟ وزن هذه الرائحة، قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. شوف الشهيد هنا اللون لون الدم والعرف عرف المسك، أما خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، يبقى المسك ده أدي طيب الرائحة، ولكن خلوف فم الصائم ده أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رائحة المسك. وده أثر، أثر لعبادة، ثم للعبادة لما يكون أثر العبادة دي يعني هذه رائحة يعني أطيب عند الله من رائحة المسك، طب العبادة ذاتها يبقى ده أثار العبادة دايما، أثار العبادة، وبالتالي تأتي غرة محجبين من أثار الوضوء، ده كان ده أثر من أثار الوضوء، ودي العلامة والسيمة التي تعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يبقى دي فيها إشارة إلى فضل الوضوء، إلى فضل ذلك العمل. فلذلك قال ما يقع من نجاسات في السمن والماء، يبقى يفرق ما بين أمرين، السمن لو كان جامدا والماء اللي هو يقصد به المائع، فإن وقع في سمن المائع يبقى قال فلا تقربوا، وقع في سمن ده الكلام ده لو مات فيه، إن وقع في سمن جامد ومات يبقى نقوم بإلقاء وما حولها، يبقى جزء كده ما حولها والباقي يعني بيأكله الإنسان ما زال طاهرا. ثم ذكر باب آخر وباب البول في الماء الدائم، قال باب البول في الماء الدائم، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناد قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، الماء الذي لا يجري الماء الراكد يعني الماء الراكد أو الماء الدائم، قال البول في الماء الدائم، يقصد بالماء الدائم الماء الراكد أي الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري، لذلك ذكر الرواية لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. في الرواية ده هي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناد قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. العلماء وقفوا عند اللفظة الأولى، يا ترى علاقتها بهذه الرواية لا يبولن أحدكم، وقف العلماء يعني وقف العلماء قالوا لا ندري ما هذا المقصد بها، وبالتالي نحن الآخرون السابقون، ودي رواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم ورودا على ظهر الأرض وأولى الأمم محاسبة عند ربها سبحانه وتعالى، ودي أيضا من مزايا وفضائل هذه الأمة، نحن الآخرون السابقون، السابقون يبقى آخر الأمم ورودا وأولى الأمم أيضا حسابا، أو يفصل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأمة أولا لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم دي تفيد الترتيب، تفيد كده الترتيب، يبقى معنى الكلام كده ظاهره لا يقبلن أحدكم في الماء الذي لجئ ثم يغتسل فيه. يعني ممكن كده نفهم أن جواز البول في الماء الدائم طالما مش هغتسل فيه، أو جواز الاغتسال فيه طالما لم أبول فيه. لكن هنجد أن في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم، نهى على الفصل كده على الانفراد. قال ولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ولا يغتسل أحدكم فيه. يبقى دي الوحدها ودي الوحدها، يعني عشان ممكن مفهوم الرواية يبقى بال في هذا الماء وبالتالي مش هيغتسل، أو يغتسل ولم يبل في ذلك الماء. لقول لا، لا تبول منفردا ولا تغتسل منفردا، لورود روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، دي لوحدها، ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم، يبقى دي لوحدها. يبقى عشان كده دايما بننبه ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، تاخدش من رواية واحدة، ولكن جملة الروايات التي وردت تحت هذا الباب، يبقى على ذلك بيستخرج منه الحكم الفقهي. يبقى احنا واحنا اخدنا مفهوم الرواية ديت لا يبولن احدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يبقى رتب عليها الكلام ده هو. يبقى البول ثم الاغتسال. طب نقوله بقى ممكن نطرح سؤال، طب لو بال مش هيغتسل او اغتسل بلا دون ان يبول في ذلك المكان، كأنها تجوز بالمفهوم، لكن الروايات تأتي بعد ذلك وتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم، دي كده رواية اهو، ونهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم، يبقى معنى كده على الانفراد. يبقى حتى لو لم يغتسل من ذلك الماء يبقى لا يجوز ان يبول فيه، وان اراد الغسال يبقى معنى كده لو لم يبول يجوز الاغتسال، نقول لك لا، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى يتنزه الانسان، يتنزه عن ان يبول في هذا الماء الراكد حتى لو لن يستعمل ذلك الماء، فلا يفسد الماء على اخواني، لا يفسد ذلك الماء على اخواني، وكذلك لا ينغمس للاغتسال في ذلك الماء حتى لا يصير مستعملا. ثم ذكر باب آخر، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، لم تفسد عليه صلاته، إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته قال لا يعيد. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت أبو جهل وأصحابه له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فضعوه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهري بين كتفيه، قال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطلعت عن ظهري فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن أبي ربيعة وشيبة ابن ربيعة، عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وعد السابع قال فلم نحفظه، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. فذكر إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وذكر كده عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الأثر، إذا رأى في ثوب دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. يبقى ممكن الإنسان كده لا يدرك أن ثوبه به نجاسة فيصلي ثم تذكر وهو في الصلاة، أو رأى النجاسة وهو في الصلاة، كحال ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى في ثوب دما وهو يصلي، يبقى لم ينتبه إليه ابتداء، لم ينتبه أن هناك دماء على ثوبه، أو أنه هو لبس ذلك الثوب ولم يتذكر غفلة أن هناك نجاسة، كأن الولد قد بال عليه وجف ذلك البول على ثوبه، فهو لم يتذكر لبس ذلك الثوب وكان يصلي، فتذكر في الصلاة ماذا يصنع، يعني ماذا يصنع في هذه الحالة؟ يبقى عند ذلك قال وضعه ومضى في صلاته، يبقى خلع الثوب ده ومضى في صلاته، بس بشرط ان الثوب لابد الذي يكون تحت ذلك الثوب لابد ان يكون ساترا لعورته، لابد ان يكون ساترا لعورته. وكان ابن عمر اذا راى في ثوب دما ويصلي وضعه ومضى في صلاته. يبقى معنى هذا الكلام ان يزيل يرفع ذلك الثوب ثم يمضي في صلاته، بس بشرط ان يكون الثوب الاخر او ثيابه ساترا لعورته، ساترا لعورته. يبقى كانه يبقى لابس ثوب وتحت ذلك الثوب ثياب هي ساترا لعورته، ثم تذكر ان هذا الثوب به نجاسه او راى فيه دم فخلعه وهو في الصلاه، يخلعه في الصلاه، يخلعه في الصلاه، يبقى ازال الجنابه هي هو في الصلاه وازال هذا الثوب النجس، بس بشرط ان الثوب الباقي لابد ان يكون ساترا للعوره ويمضي في صلاته. اللي ما يكون ذلك الثوب ساترا للعوره يبقى خرج ثم غير ذلك الثوب او قام بازاله هذه النجاسه ثم بدا يصلي مره ثانيه. يبقى اخلعه متى ادرك ذلك، بس بشرط ان الثوب الاخر يكون ساتر العوره، الا ما يكون ساتر العوره يبقى يخرج عند ذلك لصلاته، لان اجتناب النجاسه شرط من شروط صحه الصلاه مع القدره، يعني شرط من شروط صحه الصلاه. قال وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلوا في ثوب دم او جنابه او لغير القبله او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته قال لا يعيد، لا يعيد. يبقى معنى كده لو صلى بثوبه في الثوب ده وبعد ما انتهى من الصلاة وانصرف تذكر أن ذلك الثوب كان عليه بول لهذا الغلام، يبقى على ذلك صلاته صحيحة، لا يعيد الصلاة، لا يؤمر بإعادتها. يبقى لو تذكر أن كان في نجاسة في ذلك الثوب، يبقى نفرق بين أمرين، تذكر النجاسة وهو في الصلاة أو تذكر هذه النجاسة بعدما انصرف من صلاته، بعدما انصرف من صلاته. لو انصرف من صلاته ثم تذكر النجاسة لا نأمره بالإعادة، لا نأمره، لأن اجتناب النجاسة مع القدرة، فهو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فده كان ناسيا غفل، يبقى صلاته نقول صحيحة عند ذلك. طب نجيب الدليل بتاعها ازاي، كيف نقول هذا الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم هو في الصلاة خلع النعلين واستكمل الصلاة، والصحابة خلعت النعال، فلما انصرف قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه فذكر له أن في نعليه قذرا فأزلها، ما عادش الصلاة. يبقى الصلاة اللي هو صلاها وكان غافلا عن النجاسة الموجودة يبقى الصلاة بتاعته صحيحة، يبقى كان صلى جزء من الصلاة، ولما أتى جبريل عليه السلام خلع النعال ولكنه لم يستأنف الصلاة من جديد، استكمل الصلاة. دل ذلك على ان الصلاه التي فاتت او الجزء الذي فات وهو يصلي بالنعلين وفيها قذر يبقى صحيحه. فلذلك يبقى لو صلى وهو في الركعه الثالثه مثلا من العشاء تذكر ان الثوب نجاسه خلع الثوب، طالما ما كان تحت الثوب ساترا لعورته يستكمل، نقول له عيد من الاول؟ لا لا لا نامره بالاعاده. طب لو كان انتهى من الصلاه يبقى لا نامره بالاعاده طالما ان هو لم يتذكر ان ثوبه به نجاسة. فلذلك قال ابن المسيب رحمه الله والشعبي رحمه الله إذا صلى في ثوب دم أو جنابة، بس الكلام ده هو لا يعلم بها أو كان يعلم ونسي ذلك الأمر في الصلاة، أو لغير القبلة صلى باجتهاده، يبقى على ذلك صلى باجتهاده، قلنا ممكن الإنسان هتغم عليه المسألة فكيف يصلي، فبيجتهد تحرى فصلى ظن أن هذه القبلة في هذه الجهة فتبين له أنه صلى في عكس القبلة، يبقى أينما تولوا فثم وجه الله، يبقى هنا صلاته تكون صحيحة. وكذلك أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته قال لا يعيد. ليه؟ لأن طبعا هنا لما صلى بالتيمم صلى بالتيمم لأن دي الطهارة المقدورة في حقه الآن، فلما يصلي في التيمم وانتهى من الصلاة ثم رأى الماء يبقى لا نأمره بالإعادة، غير لما يكون تيمم وبيصلي أدرك الماء وجد الماء وهو في الصلاة بطل التيمم عند ذلك، يبقى يخرج ثم يتوضأ مع أنه بدأ الصلاة بطهارة مقدورة في حقه لأنه كان يتعذر عليه وجود الماء، لكن وجد الماء في الصلاة، يبقى عند ذلك نقول يخرج ويتوضأ ويصلي. لو انتهى من الصلاة بالتيمم وجد الماء بعدها، يبقى لا نأمره بالإعادة، لا نأمره بالإعادة. كذلك إذا وجد نجاسة في ثوب أثناء الصلاة، يبقى نأمره بخلع ذلك الثوب طالما ما كان تحت الثوب ساترا. إن لم يكن ساترا، يبقى في الحالة دي يخرج ويغسل هذه النجاسة ثم يستأنف الصلاة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بصلى جزور في بني فلان، فضعوا على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. يبقى بيمكرون ويكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم. فانبعث أشقى القوم، اللي هو مين؟ عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط ده أشقى القوم. ليه؟ لأنه هو اللي باشر الكلام ده، مع أنه هو في المجموع اللي اتفقوا. يبقى الجميع كده اتفقوا، أبو جهل ومعاه المجموعة دهية التي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا القرار ده. لكن يا ترى ما الذي قام بالتنفيذ؟ كان عقبة ابن أبي معيط، فهذا هو أشقى القوم. أشقى القوم، مع أن دول كلهم أخذوا القرار، ولكن ده أشقى القوم لممارسة ذلك الأمر. قال فجاء به، قال فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهر بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. يعني شوف، كان الصحابة رضي الله عنهم في حال من الاستضعاف، في حال الاستضعاف صرف إزاي؟ لا أغني شيئا. قلنا يعني غيظ، يعني انتبه ابن مسعود رضي الله عنه، وغضب شديد جدا، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيء، حالة من حال الاستضعاف. ولذلك قال لو كانت لي منعة، لو كان لي عشيرة بقى قوية. يعني ده الكلام ده كما قال لوط عليه السلام يعني لقومه، قلنا يعني قومه معلوم أنهم كانوا يفعلون هذه الفاحشة المنكرة التي لم تسبق. يعني لوط عليه السلام لو قال لو أنا لي بكم قوة أو آوي الركن الشديد، يعني لو عنده منعة أو هو يعني من القوة يقابل هؤلاء، لصنع بهم الأفاعيل، فعل بهم الأفاعيل، يعني بيتحصر، ليس عندي قوة. لو أن لي بكم قوة أو آوي الركن الشديد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله لوطا، فقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى رب سبحانه وتعالى. لكن كان مقصد لوط عليه السلام لو كان عنده عشيرة مؤمنة به، ونقول لا ما كان عند ذلك، كان يقابل هؤلاء، يقابل، لكن ده حال استضعاف. يبقى ممكن المؤمن يمر عليه فترة يكون في حال استضعاف، حال استضعاف يرى هذه المنكرات، لكن لا يستطيع أن يصنع شيئا، لا يستطيع، لكن على ذلك يعني يسير في دعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى، لا يمنعه مانع. قال فجعلوا يضحكون ويحيلوا بعضهم على بعض، من كثرة بقى الضحك كده يتمايل بعضهم على بعض من كثرة الضحك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. يبقى سلك جزور ده محطوط على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما قدرش يرفع رأسه وهو ساجد، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهري فرفع رأسه ثم قال. يبقى هنا استكمل صلاة، والمقصد كده أنه استكمل صلاة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هذا الشيء الذي وضع على ظهري، هذا الشيء يبقى هل هو نجس أو لم، لا يعلم، وبالتالي صلى حتى إذا انصرف من صلاته. وده الكلام إذا ألقى على ظهر المصلي قذرا أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. يبقى هنا فرق ما بين حاجتين: معرفة الإنسان بهذا الأمر إن ده قذر أو نجاسة، يبقى لابد من إزالتها طالما أنا في الصلاة، ولما أستطع إزالتها أنصرف ثم أقوم بإزالتها ثم آتي الاستئناف الصلاة مرة ثانية. لكن لو نعلم، لو لم نعلم، يبقى كان الإنسان بيصلي كده وآخر كده سكب على ظهر ماء، الماء ده يكون إيه؟ ممكن يكون بول، ممكن يكون نجاسة، كل دي ممكن، لكن أنا لا أخرج بمجرد إن أنا احتمالات حتى أتيقن أنها نجاسة. لو تيقن أنها نجاسة، لكن أنا غير متيقن بهذا الأمر، غير متيقن، فعند ذلك أمضي في صلاتي. لو فعلا تيقنت أنها نجاسة، يبقى أقوم بإزالتها برفع ذلك الثوب أو وضع ذلك الثوب طالما ما كان تحت الثوب ساترا. إن لم يكن، يبقى نخرج ثم نغسل النجاسة، وبعد ذلك نستأنف الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان ساجدا لم يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرعت عن ظهري فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دع عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. شوفهم على الكفر، لكن كان عندهم تعظيم لمكة وتعظيم للحرم، ويرون أن الدعوة في هذا البلد مستجابة. دعوة ده بالإضافة إلى معرفة هؤلاء بقدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق أمين، يبقى كانوا لا يتهمون في ذلك ولكن يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجحود والنقران يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يعني يعترفون من داخلهم أنه الرسول، ولكن طبعا هنا الجحود يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال فرفع رسول قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دع عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابا، يبقى دع عليهم كده، ده دعاء عام ثم خصص ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظ. يعني طبعا هنا من الأخذ أخذ سلك جزور وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عقبة بن أبي معيط هو المباشر، لكن كلهم اجتمعوا على ذلك الأمر، يعني هم اجتمعوا زي هذا الشقي الذي قام بنحر الناقة يبقى قوم ثمود، يبقى ده على أساس نقول رب سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء جميعا. ليه؟ لأنهم قد اتفقوا على ذلك، ده اللي باشر، يبقى مش هتأتي قاسمة للمباشر بس، ولكن هؤلاء كلهم تسببوا في ذلك الأمر واجتمعوا على هذا الأمر ولم ينكروا ذلك الأمر. يا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يبقى الواحد لابد أن ينتبه لهذه المعاني. فقال لهم عليك بفلان وفلان اللي هم اجتمعوا وأخذوا ذلك القرار، وقام أشقى على القوم اللي هو عقبة بن أبي معيط وعد السبب ونحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب، قليب بدر، يبقى كلهم ماتوا وقتلوا. عشان كده نقول أن الله عز وجل استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى يكون التنفيذ؟ يبقى لا دخل الإنسان في ذلك، لأن البعض بيظن أنه دعا وظل يدعو ومن مدة كان يدعو ولكن الله تعالى لم يستجب. لأن أقول لك يعني انتبه انتبه، الإنسان بيعطى بدعائه إحدى الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني يوفق إلى عين ما طلب، إنه يعطى عين ما طلب المطلب أنت تطلبه، أو يدفع عنك ببلاء بقدرها، أو يدخل لك ثواب الدعاء إيه؟ يوم القيامة. فلا بد الإنسان يكون فقير، لكن إحنا عندنا تصور واحد إن الدعوة عشان تبقى مستجابة يبقى يعطى الإنسان ما تمنى وما أراد. فكذلك المسألة الأخرى الدعاء استجاب الله عز وجل للدعاء، لكن متى يكون التنفيذ؟ يبقى لا دخل الإنسان، يبقى دعا عليهم وهو فين؟ في مكة. طب حدث لهم القتل امتى؟ ده في بدر في السنة ايه؟ الثانية من الهجرة، يعني في السنة الثانية من الهجرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان التنفيذ في هؤلاء كان في بدر في السنة الثانية من الهجرة، ان بدر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول بعد فترة زمنية طويلة استجاب الله تعالى، لكن متى يكون التنفيذ؟ لا دخل الإنسان، أنا عبد لله، عبد عبد، وبالتالي أدب العبودية يتطالب الإنسان أن يتأدب مع ربي في الدعاء، وأن يتأدب مع ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر. يعني قلنا تصورنا كده إن إحنا لو لم يعطى الإنسان ما طلب يبقى الله عز وجل لم يستجب لنا، نقل استجاب الله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم، فالاستجابة تمت، لكن التنفيذ إمتى؟ يبقى لا دخل الإنسان في ذلك. وقلنا بتعطى إحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنك أنت عين ما تطلب يبقى ينفذه، أو يدفع عنك من البلاء بقدر ذلك الدعاء، أو يدخل لك ذلك الدعاء يوم القيامة. قال قد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب، قليب بدر، قليب بدر. يا الله تعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، في المقابل ده كان إيه؟ قتلوا في بدر، في المقابل في غزوة أحد، في غزوة أحد يبقى لما شقت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم قد ضبوا وجه نبيهم، اللهم العن فلان وفلان وفلان، الحارث بن هشام وإسرائيل بن عمرو وصفوان بن أمية، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، اللهم العن فلان وفلان وفلان، الحارث بن هشام وإسرائيل بن عمرو وصفوان بن أمية، تنزل الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، تنزل الآية ليس لك من أمر شيء. يبقى ده لما دعا عليهم ربنا سبحانه وتعالى يبين ليس لك من أمر شيء، والله عز وجل يعني ممكن يتوب على هؤلاء، وفعلا أسلموا وحسن إسلام هؤلاء. يبقى أنا عبد لي حدود لا أتعداها مهما كانت منزلة هذا العبد عند ربي سبحانه وتعالى مهما كانت. شوف الآية تنزل كده ليس لك من أمر شيء، لا دخل لك في ذلك، يبقى لا تتدخل أبدا في شؤون الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كله تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، والهداية والإضلال بيد الله عز وجل، الله تعالى يعلم من الذي يستحق الهداية، فالله تعالى يوفقه إلى الطريق الصحيح، ويعلم سبحانه وتعالى من الذي لا يستحق الهداية، فيضل ربنا سبحانه وتعالى بعدله وحكمته، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وفعلا تاب الله عز وجل على هؤلاء فأسلموا، الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية رضي الله عنه. اللهم لعن فلان كلام صريح، دعاء صريح اهو، اللعنة معناها الطرد واللي بعده رحمة الله، تنزل ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه ويعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى الأمر إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك أسلموا وحسن إسلام هؤلاء، وحسن إسلام هؤلاء. ثم ذكر باب آخر هو باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. كذلك أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن ماري ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترجم الإمام البخاري رحمه الله ذي الترجمة باب البزاق والمخاط ونحو في الثوب، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.